وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بحكمة جديدة، وهي التي تلي الحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، والتي قال فيها: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. شرحنا هذه الحكمة وبينا المعنى المراد منها. يقول بعد ذلك ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهوده. هذه حكمة من 3 فقرات. بعض العلماء اعتبروا كل فقرة حكمة، والواقع أن هذه الفقرة مرتبطة بعضها ببعض، فيشبه أن تكون كلها حكمة واحدة. يقول أولا: إنما أورد عليك الوارد، أي إنما أورد الله عز وجل على قلبك الوارد. المراد بالوارد الفتح الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده، المعرفة الربانية التي يلقيها في فؤاده. هذا الفتح الإلهي، هذه المعرفة الربانية يسمى وارد، لأنه شيء ورد إليك من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن عطاء الله: إنما أورد، أي إنما أورد الله عليك هذا الوارد، ألقى هذه المعرفة الربانية على قلبك، فتح عليك هذا الفتح لتكون به عليه واردا، لتكون بهذا الفتح الذي ألقاه على قلبك، بهذه المعرفة، بهذا الإلهام، ليكون ذلك أداة ترد به على الله، أي تقبل به على الله سبحانه وتعالى. فهذا عبارة عن رحمة أسداء الله سبحانه وتعالى إليك. كلمة الوارد هذه أعتقد أن هذا القدر في تفسيرها غير كاف. لابد أن نسأل: ما الفرق بين الوارد الذي يعنيه ابن عطاء الله والذي نشرحه بالفتح الإلهي بالمعرفة الربانية التي يلهمك الله عز وجل إياها، وبين شيء تتعلمه في المعهد، تتعلمه في الجامعة من أمور دينك، شيء من المعارف الإلهية تقرأه في كتاب فتدرك شيئا لم تكن تعلمه؟ ما الفرق بين ما يسمى واردا إلهيا يفد إلى قلبك، وبين معرفة تنالها عن طريق الكسب وعن طريق الجهد، عن طريق الدراسة، عن طريق قراءة كتاب، عن طريق الإصغاء إلى مرشد، إلى موجه، إلى معلم؟ ما الفرق؟ نعم، لا، الفرق كبير. أنا عندما أجلس في حلقة عالم من العلماء وأسمع منه وأحفظ كلامه ثم أصغي إليه المرة والمرة، فيستقر عندي أمر من الأمور ما كنت أعرفه، تستقر عندي معرفة ما كنت أعلمها، عبارة عن معرفة تأتي بالطرق المألوفة والمعروفة لدى الناس جميعا، هذا لا يسمى واردا. وهذه المعرفة ربما تفيد صاحبها وربما لا تفيده، ربما تقربه إلى الله وربما تبعده عن الله عز وجل. هذه معرفة تأتي عن طريق التعلم، تأتي عن طريق الممارسة في الجامعة، في المعاهد، في مثل هذه المجالس، في قراءة كتب. نعم، كثيرا ما وجدنا أناسا تعلموا أمورا من شأنها أن تقرب إلى الله في جامعات على أيدي علماء في جلسات من هذا القبيل، لكنهم اتخذوها سلاحا ضد الإسلام، اتخذوها سلاحا للتشكيك في دين الله عز وجل. هذه تسمى معارف وعلوم لا تقرب إلى الله دائما، تقرب إلى الله بشروط. أما الوارد الذي يتحدث عنه فهو عبارة عن إلهام ينسكب إلى قلبك، معرفة تفد إلى عقلك فجأة طفرة بدون تهيئ لذلك، لا درست ذلك في كتاب وأوجعت رأسك به، ولا جلست في جامعة على مقعد درس وقدمت امتحانا بذلك، لا لا إطلاقا، وإنما كان ذلك إلهاما ألهمك الله عز وجل إياه، معرفة ربانية بدون تكلف وبدون جهد وبدون عمل منك مما يفعله المتعلمون. تجلى الله عز وجل عليك بمعرفة ما كنت تعلمها، بفتح ما كنت تدركه ولا كنت تذوقه إطلاقا. هذا يسمى واردا، هذا يسمى وارد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا تعرض لهذا الوارد أكرمه الله به. كيف يتعرض لهذا الوارد؟ يسأل الله دائما يقول يا رب أكرمني بوارد من وارداتك، أكرمني بتجل من تجلياتك، أعطني نفحة من نفحات علومك. نعم، تسأل الله عز وجل دائما هذا السؤال. إذا أنت تتعرض لهذا الوارد، ربما أكرمك الله سبحانه وتعالى بهذا الوارد طفرة من حيث لا تحتسب. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مقدمة من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه المعارف التي كانت تأتي بدون معلم وبدون مرشد وبدون قراءة في كتاب. نعم، دخل يوما رجل من الصحابة اسمه حارثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يعني هذا الكلام الذي تقوله كلام كبير، ما الدليل؟ أصبحت مؤمنا حقا. هذه الكلمة تدل على معنى كبير، من أين لك هذا؟ يعني كيف أصبحت مؤمنا حقا بين عشية وضحاها؟ قال، يعني يسأله رسول الله عن الدليل كيف؟ قال نعم يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها وكأني بأهل النار في النار يتعاونون فيها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد نور الله قلبه، ذكر معنى كلام ابن عطاء الله السكندري، فتح جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. أحدنا يقرأ الكتب، يقرأ الإمام الغزالي أحياء علوم الدين، يقرأ كتب التصوف، يقرأ الحكم، يقرأ ويعني لا يكاد يستفيد إلا إماما، وإن استفاد فهو يستفيد بجهد، بتعب، بتعلم، بحفظ. لكن هنالك حالة أخرى هي هذا الوارد الذي يرد على الإنسان، فينقله هذا الوارد فجأة من حال إلى حال، وهذا الحال لم يكن خاصا بحارثة رضي الله تعالى عنه، بل كان كثير من أصحاب رسول الله على هذه الشاكلة. فضالة رضي الله عنه الذي أسلم عام الفتح، قبل أن يسلم كان شديد الكراهية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل خطط لقتله. نظر فوجد رسول الله متجها إلى البيت الحرام ليطوف حول الكعبة، فاتجه فضالة واختبأ وراء ركن من أركان الكعبة ورسول الله لا يعلم، ينتظر أن يصل إليه رسول الله فيفاجئه بالسيف ويقتله به. طبعا الله عز وجل هو القائل والله يعصمك من الناس. أوحى الله عز وجل إلى رسوله أن فضالة مختبئ خلف هذا الركن من الكعبة، فعكس المصطفى سيره، يعني كان فضالة ينتظر أن يأتيه رسول الله هكذا حسب نظام الطواف، يكون البيت على يسار الطائف فهو ينتظر أن يأتيه رسول الله هكذا، ولكن الرسول غير سيره وجاءه من الخلف. التفت وإذا برسول الله قد فاجأه، قال له أفضالة؟ قال نعم يا رسول الله. كذا قال ماذا تصنع؟ قال لا شيء، أسبح الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استغفر الله يا فضالة. يقول فضالة فوضع رسول الله يده على قلبي، يقول فوالله لم يكن أحد على وجه الأرض أبغض إلي من رسول الله، فما رفع يده عن صدري حتى لم يكن رجل على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قذف الله عز وجل في قلبه واردا من عنده، تحولت مشاعره، تحول البغض حبا وتحول الحب بغضا، وتبدل أمره وكيانه طفرة. هذا هو الوارد أيضا. ولذلك عندما تاب واستغفر الله فعلا وعاد إلى داره ونشوة هذه الحال تطوف برأسه، رأته امرأة كان بينه وبينها خلة إذ كان كافرا، وكان يختلف إليها فظنته آتيا إليها، فدعته إلى الدار، ولكنه رد عليها. ونشوة الإيمان، نشوة هذا الوارد مهيمن على قلبه، رد قائلا، قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وصحابه في الكفر يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى واضحا والكفر مرغ وجهه الإظلام. هذا وارد، وفي كل عصر كل إنسان يتعرض لهذا الوارد، يعني عرفنا معناه. عندما تجد إنسانا منغمسا في الموبقات، منغمسا في الملهيات، بل حشي رأسه بالكفريات، فجأة تجده في يوم من الأيام في الصف الأول في مسجد كهذا المسجد إذا صلى تخشع وكأنه خرج من الدنيا، إذا تلي على مسامعه القرآن اهتزت مشاعره وأخذ من كيانه. كيف كان وكيف أصبح؟ بلحظات وارد ورد عليه، وارد يعني شيء ورد عليه، نعم نقول في عرف التجارة هذا صاير وهذا وارد، نعم وردت إلينا بضاعة، جاءتنا بضاعة، بضاعة لكن جاءتنا من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وتجليات الله عز وجل متنوعة كثيرة لا حصر لها، ربما يتجلى بالسحق والمحق، ربما يتجلى تجلي غضب، ربما يتجلى تجلي رحمة، ربما يتجلى على قلبك فيقذف فيه معارف لم تكن موجودة من قبل إطلاقا. نعم كلنا نعلم هذه الحقيقة ونشهدها. نعم أنا في كثير من الأحيان أقول لبعض إخواننا آتي إلى هذا المكان وليس في ذهني شيء مما أقوله في شرح هذا الكلام الذي سأقول، لم أستطع أن أهيئ في ذهني كلاما، طبعا لا, لا, لا, لا أستطيع أن أحجب نفسي على الدرس بسبب ذلك. نعم آتي وأقول أسأل الله التوفيق، ما أكاد أجلس وأقرأ النص أو هذه الحكمة حتى أجد أن معاني غزيرة تزاحمت على فكري. طيب هذا ما معنى وارد من عند الله؟ لا أتعبت، عندما أتعبت نفسي لم أجد شيء، فلما استسلمت لله قذف الله عز وجل في ذهني ما ينبغي أن أقوله، وطبعا كل شيء له سبب. قلت من تعرض لنفحات الربوبية أكرمه الله بها، تعرض سبب، من جملة الأسباب وجود الصالحين في المكان الذي يوجد فيه هذا الإنسان. فأنا أعلم أن هنالك صالحين في هذا المجلس لا شك في هذا ولا ريب، وأن الله يكرمني بهم، فيأتي الوارد من عند الله بفضل هؤلاء. نعم حتى لا أخجل وحتى لا أجد نفسي عييا لا أستطيع أن أقول شيئا، هذا وارد. إذن فهمنا معنى هذه الفقرة من كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، إنما ورد أورد عليك الوارد، عرفنا معنى ذلك، لماذا؟ لتكون به عليه واردا، لتكون بهذا الوارد، بهذا الإلهام، بهذا الفتح، بهذه المعرفة الربانية، لتستعمل هذا الإلهام أو هذا الوارد للوصول إلى الله وللتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. لن يفتح عليك بهذا الوارد لكي تتوجه به أمام الناس، لكي تتوجه به في المجالس، ولكي تجعل من نفسك عالما فذا فريدا من نوعه، لا، إنما أورد الله عليك هذا الوارد من أجل أن تتخذه سلما للقرب من الله سبحانه وتعالى. وفي الغالب لا يكرم الله عبدا بهذا الوارد إلا إذا كان أهلا لذلك، إلا إذا كان أهلا لذلك، أي قل أن تجد إنسانا فتح الله سبحانه وتعالى عليه ثم جعل من فتح الله عز وجل عليه سببا لشهرة، سببا لزعامة، سببا لتنافس مع الأقران والعلماء، مع الآخرين. نعم هذا لا يكون. طيب هذا هو الجزء الأول من الحكمة، ثم ماذا قال؟ أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار، ليستلمك أي الله عز وجل من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. ما هي الأغيار؟ جمع غير، كل ما سوى الله فهو غير وجمعه أغيار، كل ما سوى الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة إذا لاحظتم مستعبدون للأغيار. دعك من صور الإيمان والإسلام والشعارات وما إلى ذلك، دعك ارجع إلى القلب، تأملوا في أفئدتنا، ستجدون أن أفئدتنا مستعمرة للأغيار، أي لما عدا الله سبحانه وتعالى. فأنا إذا راقبت نفسي ونظرت إلى مشاعري سأجد أن قلبي متعلق بالمال، متعلق بالتجارة، بمزيد من المال يجتمع لدي، وأحلامي التي أنام وأستيقظ عليها أن يجتمع لدي من المال ما يكفي لبناء فيلا محترمة أسعد نفسي وأهلي بها، أحلم بمزيد ومزيد من المال حتى أنشئ مزرعة كما هو شأن أكثر الناس اليوم. نعم، أحلم بمزيد ومزيد من المال حتى تكون سيارة الفارية في خدمتي في كل لحظة. نعم، أحلم بالمتع والآواء. نعم، أذني دائما تصغي إلى أقوال الناس عني، هل يمدحونني أم يقدحونني؟ ماذا كان أثر كتابي الأخير في نفوسهم؟ أعجب به أن تشهد ذلك نشوة لا حد لها، انتقدوا علي أضيق ذرعا بذلك ربما لا أنام الليل، ألقيت كلمة ألقيت خطوة، أصغي جيدا إلى تعليقات الناس عليها، يمدحون، قالوا إنها بليغة، قالوا إنها رائعة، أم إنهم بحثوا عن العيوب التي فيها وقدحوا وجرحوا وانتقدوا. طيب أنا أعود إلى قلبي فأجد أن قلبي مستعمر لهذه الأشياء، هذه ماذا تسمى؟ أغيار، أو نستعمل التعبير القرآني أنداد، والأنداد جمع ند، والند هو المنافس التي تجعله منافسا لله سبحانه وتعالى. طيب فأنا أتحدث عن نفسي، وينبغي أن يعود كل إنسان منكم إلى نفسه، سأجد أن أكثرنا قلوبهم مستعبدة ومستعمرة للأنداد أو للأغيار غير الله سبحانه وتعالى، في حين أن الإنسان يلهج بالتوحيد لا إله إلا الله، في حين أنني أجلس ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأعلم الناس كيف يكون التوحيد وكيف ينبغي أن نتنزه عن الشرك. أقول هذا الكلام لكن العقل في واد والقلب في واد، عندما يستعمر الإنسان إنما يستعمر منه قلبه ولا يستعمر منه عقله، يعني مكان الحب والكراهية هو الذي يستعمر، هو الذي يستعمر. متى تكون متحررا من الأغيار؟ إذا رأيت نفسك مستعدا استعدادا تاما لأن تضحي بدنياك، بتجارتك، بأهلك، بأولادك، بدارك، برفاهيتك، بمتعك في سبيل رضوان الله عز وجل، إذا أنت متحررا من الأغيار. نعم، إذا قام تعارض ما، لا يشترط أن يبلغ التعارض درجة يعني الكفر والإيمان، لا، واجب من واجبات الله عز وجل، إما أن تنفذه فتضحي بتجارتك، بصناعتك، بدارك، بسيارتك، بلهوك، بأهلك ربما، أو تترك هذا الواجب كله لك. هنا تعلم هل أنت متحرر من الأغيار أم لست متحررا من الأغيار. طيب أكثرنا إذا زج به في هذا الامتحان سيبحث عن الفتاوى والرخص ويقول يعني إذا ضاق الأمر اتسع، ويقول الضرورات بيع المحظورات وإلى آخره ما هنالك. نعم. طيب فيقول لنا ابن عطاء الله عندما يريد الله عز وجل أن يقتنصك ويحررك من هذه الأغيار يبعث في فؤادك واردا، وارد شو الوارد؟ إلهام إلهي، خوف كبير من الله، حب عظيم لله عز وجل، معرفة دقيقة لمصير هذه الحياة الدنيا ومصير يوم القيامة. هذا يكون الوارد، وارد لحظة يأتي الآن. أيها الإخوة، أحدنا ربما يقرأ القرآن، يقرأ هذه الآية أنا يمر على 100 مرة لا تفعل في نفسه شيئا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتنة. قل متاع الدنيا قليل تراه 100 مرة ما في شيء، لكن ساعة من الساعات تصل إلى هذه الآية قل متاع الدنيا قليل. وإذا بوالد انسكب في فؤادك فيما يتعلق بمعنى قل متاع الدنيا قليل، جعلك هذا الوارد تشمئز فعلا من الدنيا وتنظر إلى كل ما فيها وكأنها عبارة عن خطر. نعم، كلمة متاع الدنيا قليل هذا وارد جاءك فجعلك تشعر بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. تقرأ قول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. 100 مرة الإنسان بيقرأ هذه الآية ما في وارد، بيقرأها وبيكررها وبيقرأها وبيكررها وربما بيتجود فيها ما في شيء بقلبه. ساعة من الساعات تقرأ هذا الكلام لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب عندما تمر على قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، 100 مرة يقرأها الإنسان شو يعني بمر عليها ويقرأها بلسانه بيمشي الحال، لكن يمكن مرة من المرات ستقرأها أو ربما فيكم من قرأها وحصل مع هذه الحال. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلام عجيب. نعم هذا هو الوارد. نعم فإذا تجلى الله عز وجل عليك وبث في روعك واردا، هذا الوارد في دقيقة من الدقائق أو لحظة من اللحظات يحررك من الأغيار. قبل قليل كنت مستعدا أن تضحي بالدين كله في سبيل نعم صفقة تجارية، الآن أنت مستعد لأن تبيع التجارة ورغد عيشك ودنياك كلها تضحي بها مقابل ركعتين تتقرب بهما إلى الله. يعني بيصير حالك مثل حال حارسة عزفت نفسي عن الدنيا، هذا هو التحرر من الأغيار وهذا معنى كلام ابن عطاء ليستلمك من الأغيار ليستلمك. كنت انت وين؟ كنت انت رقيق بيد الأغيار، استلمك الله من الأغيار فتنفست الصعداء وابتعدت عن الأغيار. هذا ما حصل بحارثة رضي الله تعالى عنه، عزفت نفسي عن الدنيا. الوارد الذي يكرم الله به عز وجل عبده إنه إنما يكرمه به ليوصله إلى هذه الحالة. نعم، ليستلمك من الأغيار ويحررك من رق الآثار. شو يعني يحررك من رق الآثار؟ هذه الأرض التي نعيش فوقها مليئة بالآثار، مو الحضارة، مو المدنية، مو العمران، بنقول معارف، بنيان، هذه ما هي؟ آثار عمل الإنسان. وهذه الآثار من شأنها أن تنسي الإنسان الحقيقة، بل ربما يغرق فيها كالإنسان الذي يخوض في بحر لا يستطيع السباحة فيه. نعم، فنحن يعني عندما نعيش مع الآثار نجد الأطوال الباقية والتي تدل على حضارات أمم قضت، ننظر إلى المخترعات التي تركت من ورائها آثار كبيرة جدا جدا. المخترعات اليوم موجودة، آثارها تجدونها. من آثارها هذه اللقاءات التي تجري من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في لحظة واحدة، وكان الدنيا أصبحت عبارة عن هذا المسجد الصغير. نعم، آثار علوم، معارف، الصورة أنها من آثار البشر، من آثار الإنسان. نعم، مرض عضال، فجأة وجد عقابا له كان ما ينسب من شفائه، وإذا بالمرضى أصبحوا يعالجون ويتداعون بهذا العقاب فيشفون. نعم، أثر من الآثار. أنا عندما أنظر إلى هذه الآثار التي هي نتيجة جهود بشر، نتيجة أعمال، نتيجة جهود علماء، نتيجة جهود مخترعين، أحجب بها عن الله وأشوف أن الناس عم يشتغلوا الشر. يا أخي شو بدي، كيف بدي أقول أنه هذا رب العالمين؟ الناس عم يعملوا هذه الأعمال. هكذا لدى النظرة السطحية يخيل إلى الإنسان. فإذا أرسل الله عز وجل إليك واردا من عنده ذابت هذه الآثار من ناظريك، نعم، وحررك من رقها وجعلك تنظر إلى الجزء، إلى الجذر، إلى العامل الأساسي، إلى المولد، بعد أن كنت تنظر إلى خطوط النيون. نعم، جعلك تنظر إلى الأساس، إلى المصدر، إلى الينبوع. نعم، ولا تلقي بالا لهذه الصور ولهذه الأشباح. الوارد شيء كبير جدا جدا عندما يكرم الله عز وجل به عبده، لكن إذا الإنسان نطح واستكبر واعتمد على عصبيته أو عناده يسلمه الله للأغيار ويتركه لرق الآثار. نعم، ابن سيدنا نوح هكذا كان. ابن سيدنا نوح رأى الآثار ولم يرى المؤثر. عندما ادلهمت الدنيا بالطوفان، وعندما كما قال الله سبحانه وتعالى فتح الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماءان ماء السماء والأرض على أمر قد قدر. كثيرون ومن سيدنا نوح واحد منهم رأى الآثار ولم يرى المؤثر، فكان رقيقا عبدا يعني للآثار. لما والده قال لي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا يرى؟ يرى الآثار. نعم، طبيعة. أنا أعلم أن هذا الطوفان عبارة عن ثورة الطبيعة، ثورة الطبيعة كما يقول كثير من الناس اليوم. لما تسمعوا أعاصير اجت من بعض جهات أمريكا مثلا، بعض جهات اليابان أو الصين أو جهات أخرى من نواحي منهم شرق آسيا مثلا، تجد أكثر لا كل من يعني يتحدثون عن هذه الأخبار بوسائل الإعلام، ثورة الطبيعة، احتاجت الطبيعة، لم يحصل أن ثارت الطبيعة في وقت من الأوقات كما ثارت الآن، ثورة الطبيعة. لاحظوا كيف يكون الإنسان سجينا فيما تراه عينه الآثار. ابن سيدنا نوح هكذا كان تماما، قال انت شو جاي عم تخوفني؟ المسألة مسألة الطبيعة. فأنا سأحتمي من هياج الطبيعة بالطبيعة. ما هي الطبيعة التي سيحتمي بها؟ الجبل. سأصعد إلى جبل أشم عالي جدا جدا، وبعما صارت الطوفان ارتفعت ارتفعت إلى قمم الجبال، وخلاص هي القصة. هو منطق الناس اليوم عبد للآثار، لكن المنطق كان مع من؟ كما يقول الله عز وجل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني، نسب العصمة إلى الأثر ولم ينسبها إلى المؤثر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له والده لا عاصم اليوم من أمر الله، لا من الطوفان. مو الطوفان المشكلة، مو مشكلة الطوفان المشكلة، مشكلة من سخر الطوفان. المشكلة لا تتمثل في العصا التي تنزل على ظهرك، إنما المشكلة في اليد التي تسقط هذه العصا عليك. فانظروا كم هو غبي ذاك الذي يرى العصا ولا يرى اليد التي تضرب بالعصا. نعم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكن إذا رحم الله عبدا، إذا أكرمه الله فأكرمه بهذا الوارد بلحظة واحدة، ماذا يصنع؟ يستلمه من الأغيار، فيصبح حبه وتعلقه بمن؟ بواحد، ويحرره من رق الآثار. عرفنا الآثار ماذا تعني؟ نحن هلا الآن أسباب التجارة آثار، أسباب الربح آثار، أسباب المتع آثار. فكثيرون هم الذين يتعاملون مع الأسباب وينسون المسبب، هذا غلط. نعم. مهمة الوارد الذي يكرمك الله عز وجل به أنه يستلمك بذلك من الأغيار ويحررك من رق الآثار. يستلمك من الأغيار، هو أعلى درجات الاستلام من الأغيار أن يفرغ قلبك من حب ما عدا الله، فلا يتعرف قلبك على حب كائن إلا واحد وهو الله. هذا أعلى درجات استلام الله الإنسان من الأغيار. لكن في درجات، ربنا عز وجل يقول، وهذا دليل على فضله ورحمته، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم ماذا قال؟ قال والذين آمنوا أشد حبا لله. ما في أروع من اللطف من الرحمة. لاحظوا لو قال ربنا عز وجل والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، كم كان الأمر عسيرا وكم كان صعبا. لو قال الباري والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، من ينجو من طائلة هذا التهديد؟ هو قائل وإنه لحب الخير، يعني المال لشديد. نعم. وأحضرت الأنفس الشح. نعم. لكن الباري عز وجل لطفا منه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أي فؤادهم تتجه إلى المال، إلى المتعة، إلى الأهل، إلى الزوجة، إلى الأولاد، الزوجة إلى الزوج، وهكذا تتجه. لكن عند المقارنة تكون محبتهم لله أشد. عندما بين لنا الله عز وجل هذا الميزان، الإنسان يعني إجمالا استراح، لأنه بالتربية ولا سيما الوالدات التي ترد إليها من عند الله عز وجل، يستطيع أن يجمع بين حبه لله عز وجل وبين حبه للأهل والأولاد، لكن على أن يكون حبه لله أشد وأعظم. لكن هذا حديث الله عن عامة المؤمنين، يعني من أمثالنا. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان؟ لا. الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة بمزايا القرب، فرغ قلوبهم من حب الأغيار نهائيا، هؤلاء الخاصة. لكن لطفا من الله عز وجل ما وضع في ميزان القرب من الله حالة الخاصة، حتى أمثالنا ما يقع في الحزن والأسى، وإنما جعل واقعنا هو المقياس، ولم يجعل واقع الخاصة من عباد الله سبحانه وتعالى هو المقياس. لكن لو نظرت إلى واحد مثل الحارثة رضي الله عنه، عزفت نفسي عن الدنيا، تركها نهائيا، يعني لم يعد لها مكان في قلبه. وهذا ليس منطق حارثة رضي الله عنه، بل هذا منطق جل الصحابة. أكثر أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كانوا من هذا القبيل. وإذا لم يكن أصحاب رسول الله هم الذين تمتعوا بالوارد الآتي من عند الله، فمن؟ لا سيما إذا جلس الواحد منهم أمام رسول الله وبين يدي رسول الله ونظر إليه جلسة واحدة، بشرط أن يكون صافي النفس عن الشوائب، تنقل من حال إلى حال، مثل فضالة، مثل كثير من الأعراب الذين كانوا يأتون إلى رسول الله بحال ويفارقونه بحال أخرى. ولعلكم جميعا تعرفون قصة ذلك الأعرابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عندما كان عائلا من بعض الغزوات، وقد علق سيفه بالشجرة، فاخترق ذلك الأعرابي سيف رسول الله وأيقظه وأصلت السيف عليه وقال: من ينجيك مني يا محمد؟ فقال له: الله ينجيني منك. شاء الله عز وجل أن تسري رعدة في قلب هذا الأعرابي، ثم تسير هذه الرعدة إلى يده، فلم تستطع يده أن تواصل القبض على السيف، فسقط السيف من يده. وجلس هذا الأعرابي خائفا لا يشك في أنه بعد دقيقة مقتول، من بين المسألة. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا وألقى ثلة من أصحابه من حوله وقال: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، وقال كذا وكذا، فهو جالس أمامكم. دخل الإسلام قلبه وأكرمه الله بهذا الوارد، رغم أنه جاء ليقتل رسول الله، لكنه بعد أن رأى منه هذا الخلق صفت نفسه من الكروبات، ونظر إلى رسول الله نظرة إنسانية صافية عن الشوائب. فجاءه الوارد من عند الله عز وجل عبر نظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وعاد إلى قبيلته يقول: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. تحول من تلك الحالة إلى نقي الديان. هذا وارد. إذا كان هذا الأعرابي أكرمه الله بهذا الوارد، أفلم يكرم جابران؟ أفلم يكرم سيدنا معاذ؟ أفلم يكرم الخلفاء الراشدين؟ كلهم تحولوا إلى هذه الحالة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى عن طريق هذا الوارد. سيدنا معاذ بن جبل لم يكن يرى في الدنيا شيئا يستاهل الوقوف عنده، وانما كان يرى ان الدنيا بكل شراشيرها وبكل ما فيها سلم الى مرضات الله سبحانه وتعالى نهائيا. يعني ما كان مثلنا والذين امنوا اشد حبا لله، لا، كان درجته والذين امنوا لا وتعالى، وهو الذي كان يهتف وينادي ربه عند سكرات الموت. لما وقع في سكرات الموت كان يفتح عينيه يصحو ثم تأخذه الغشية، فإذا صحى قال: أي رب أخلقني خلقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. أي رب أخلقني خلقاتك، أنا من في ربك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. هل إنسان يقول هذا الكلام ويستشعر فؤاده هذا الحب لله في هذه الحالة حيث سكرات الموت، معقول أنه في متسع بقلبه لحب ما؟ لحب دار، لحب شهوة من الشهوات، لحب زعامة، لحب رئاسة، لحب شهرة؟ مستحيل مستحيل، لأن في هذه الساعة لو كانت هنالك يعني مثقال ذرة من حب للأغيار لظهر، لكنه نسي آلامه وتذكر محبوبه، نسي آلام سكرات الموت. وحسبك بسكرات الموت من أعذاب. نعم، وهكذا بقية أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. بقي أنا أقول: كل من سار على الدرب وصل. يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقول أولئك كان ناس يعني من طين غير طين، لا لا لا، طين واحدة. كل من سار على الدرب وصل. التجئ إلى الله، وأكثر من التجائك إلى الله، وقل: اللهم أكرمني بوارد من وارداتك تنتشلني به من ما أنا فيه من أوحال الدنيا وشهواتها وأهوائها وتعلقي بها، وترقى بي إلى درجة من الحب لك ترضى بها عني. نعم، دائما كرر دائما كرر دائما كرر: التجاؤك إلى الله يجعل الله عز وجل يستجيب ويكرمك بهذا الوارد. ثم يقول بعد ذلك: وما زلنا في الحكمة، أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهوده، أي شهوده لك. ثلاث درجات: الدرجة الأولى لتكون عليه واردا، لتكون بهذا الوارد متجها إلى الله. الدرجة الثانية ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. شرحنا الدرجة الثالثة العظيمة: ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهوده، أي شهوده لك. البعض كتبوا الحكم هكذا: أورد عليك الوالد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. لا، إلى فضاء شهوده، أي فضاء شهودك له. إنهاء الضمير في محل نصب مفعول به. نعم، هذه هي الدرجة الثالثة والدرجة الباسطة. طيب، كيف يعني نخرج من سجن وجودنا إلى فضاء شهودنا لله عز وجل؟ صحيح، أنا أكثر من مرة حدثتكم عما يسمى بوحدة الشهود، وقلت: لا يبلغ الإنسان درجة التوحيد الكامل حقيقة إلا إذا اصطبغ شعوره بما يسمى وحدة الشهود. كيف؟ طيب، أنا موجود والأغيار موجودة لأنها مخلوقة، وما دام الله خالقا فالمخلوقات أيضا موجودة، لكن عندما تدرك أن لا فاعلية في هذه الموجودات، وعندما تدرك أن لا حركة في هذه الموجودات، وعندما تدرك أن كل ما في هذه الموجودات من فائدة، من خير، من حركة، من ثمرة، من آثار، من نتائج، كل ذلك بخلق الله وإيجاده شيئا فشيئا، عندما تدرك هذه الحقيقة تصبح الموجودات أمامك مجرد أشباح، مجرد أشباح لا حراك فيها ولا قوة فيها ولا أثر لها ولا فاعلية لها. كل ذلك عاد إلى من؟ إلى الخالق الواحد وهو الله عز وجل. فأنت عندئذ إن نظرت إلى النجوم مخلوق من مخلوقات الله، كل ما فيها بقدرة الله وتقديره وإبداعه، ترى فيها وحدانية الله. إذا نظرت إلى الأرض خضرتها غلالها ثمارها خيراتها معادنها، لا ترى فيها إلا فاعلية الباري عز وجل. إذا نظرت إلى حركة الناس الغادين والرائحين الذاهبين الآيبين، نعم التاجر يمارس تجارته والموظف وظيفته العامل الزارع الفلاح وهكذا، ستجد أن المحرك لهم جميعا هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت في ذلك فرأيت إنسانا جاء فأكرمك بصلة مالية بهدية، رأسا يذهب فكرك إلى من؟ إلى الله، وتقول سبحان الذي أرسل إلي هذا. وإذا شعرت بشيء من الآلام في جسدك فأكرمك الله بمن قدم إليك علاجا وسهر على تمريضك، في اليوم الثاني شفيت، ستدرك أن الذي عافاك إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذا قطعت صلة المخلوقات عن الطبيعة التي تقال الأثر المؤثر ووصلتها لله عز وجل، فأنت عندئذ مهما نظرت إلى المكونات لا تبصر فيها إلا من المكون سبحانه وتعالى. هذه تسمى وحدة الشهود، موجودة لكن لا فاعلية لها. وهذه حقيقة أيها الأخوة وليس خيالا، لأننا إذا قرأنا آيات في كتاب الله وتعاملنا معها تعاملا حقيقيا سنصل إلى هذه الدرجة. هل عندما يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأمر بأمره، إذا فكل حركات السماء والأرض وما بينهما بأمره، ما في فاعلية لها. طيب إذا عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى، نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف ذاته بأنه القيوم، قيوم فيعول صيغة مبالغة بمعنى القائم بأمر الكون. طيب ما قال القائم بأمر الكون؟ قال القيوم بأمر الكون، يعني كل ذرة كل هباء كل نبات كل نواة كل شيء لا يتحرك ولا يؤدي وظيفته إلا بتحريك من الله سبحانه وتعالى. فما قيمة الأشباح إذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الموجب وهو الواحد الوارد الذي يرد عليك من عند الله عز وجل من الآثار التي يحدثها لديك، وهذه هي الدرجة الباسطة العالية، أنه يخرجك من سجن وجوده إلى فضاء شهودك له، إلى فضاء شهودك لله سبحانه وتعالى. ولاحظ فرق بين إنسان أكرمه الله بوارد معرفة وإنسان جنب منه ما أكرمه الله بذلك. كلاهما يقف جالسا نعم على حديقة، في داخل حديقة، حديقة أرض مثل الزمرد خضراء مرمنة بألوان من الأزاهير والورود المختلفة. الإنسان العادي ينظر إليها إلى هذه الطبيعة ما ولا يخطر باله شيء، يتمتع بهالمنظر، عيونه تنبسط وفكره تنبسط، ممكن يعمل له قصيدة شعرية بهالمنظر وبس. لكن الآخر الذي أكرمه الله بهذا الوارد، والله مهما نظر إلى هذه الحديقة تغيب الحديقة عن عينيه وفكره ولا يرى إلا الصانع المبدع. نعم كل واحد منا إذا تأمل يدرك هذا المعنى، ينظر إلى الزهرة ذات الألوان العجيبة الغريبة المتناسقة، كيف يعني بأي ريشة جاء بهذه الألوان المختلفة المتناسقة وأبدعت منها. ما كان أبو ختيان فتفت البرعم هذا ما في شيء لا لون ولا شيء إطلاقا. ثم إن هذا البرعم اكتسى هذه الألوان كلها تديه عن النظر إليها ويغيب ويعيش ذهنك مع شهود من أبدعها. مع من أبدعها؟ ناس من الذين يعبدون البشر. فنان رسام معين بهالعالم اسمه فلان مثلا، قيل انه له معرض بالمكان الفلاني، بيروح واحد من عشاقه بيطلع باللوحه هي شي هنا الساعه 10 دقائق بياكد فيها. عقله مع الفنان وعينه عم تزيخ بالالوان، لكن عقله مع من؟ مع الفنان الذي صور ورسم، اليس كذلك؟ هل وحدة شهود؟ هي وحدة شهود، لكن وحدة شهود مع العبد الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى. قلت مرة ضربت مثال هو خير مثال لهذا، امرأة ابنها غاب عنها وصلوا بشي 10 سنين ومشتاقة إليه ولا تعرف شو من مصيره، جاء البريد وأعطاها رسالة، فضت هذه الرسالة وإذا بهذه الرسالة خط ابنها من ابنها. تحدق بعينيها في الرسالة تقرأ وتبصر، لكن عينها ترى الكتاب وعقلها لا يرى شيء من هذه الكتاب أبدا. عقلها مع من؟ مع ابنها، مع ابنها. لذلك هي بتبوس الورقة وبتيجي بتطلق الدموع بالورقة كلياته. ليش؟ لأنها لا ترى الوقت، لا ترى الكتاب، ترى ابنها. وهذا حال ما بين العبد والعبد. فكيف عندما يكون الحال بين العبد والرب سبحانه وتعالى؟ هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بفيض من والداته حتى يحررنا بذلك من الأغيار ويعتقنا من التعلق بالآثار. والحمد لله رب العالمين.